أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، ويغفر الذنوب ولو بلغت عدد الحصى والرمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الحليم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي المستمعين، وطابت أيامكم بالخيرات. أسعد بلقائكم عبر هذا المنبر الإعلامي المبارك وفي مجلس من مجالس العلم في شرح كتاب سنن الترمذي رحمه الله. توقفنا في حلقة الأمس عند شرح شيخنا لباب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. واستمعنا إلى شرح مطلع هذا الحديث، ويكمل معالي الشيخ شرحه لبقية ألفاظ الحديث ومسائله. اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إن ربي قريب مجيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: والاحتلام. الاحتلام هو أن يرى الإنسان حلما يثير الشهوة فينزل ثم يستيقظ ويجد الماء، سواء تذكر الحلم أو لم يتذكر، وهذا من الشيطان. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الرؤيا من الملك، والحلم وفي بعض الألفاظ والتحلم من الشيطان، أي أن يرى أثناء نومه ما يثير شهوته فينزل الماء، هذا من الشيطان يقال الاحتلام. الاحتلام المراد به أن يحتلم وهو نائم. إذا احتلم الإنسان أو أصابته الجنابة وهو نائم في رمضان أو غيره من الصيام الواجب في نهاره، فإنه لا يؤثر في صومه، وهذا عليه الإجماع، استقر عليه الإجماع أن من نام وهو صائم سواء في صيام فريضة أو نافلة ورأى في نومه ما أثار شهوته أو استيقظ ووجد المني ووجد نفسه قد احتلم، فإنه يتم صومه ولا شيء عليه. وأما لو كان قد احتلم بالليل أو جامع أهله ثم طلع عليه الفجر وعليه جنابة، فهل يؤثر هذا في صومه؟ جماهير السلف والخلف من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث رحمهم الله، على أن من كانت عليه الجنابة سواء باحتلام أو أصاب أهله ثم طلع عليه الفجر، فإن هذا لا يؤثر في صومه. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في بعض الروايات من أهله، وفي بعضها من غير احتلام، وفي بعضها صرحت أم المؤمنين عائشة فقالت كان يصبح جنبا مني وهو صائم. خالف في هذه المسألة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ورفع الحديث ويرويه عن الفضل وزيد وأسامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهو محتدم فليقضي أو فلا صوم له. وكان أبو هريرة يفتي بهذا في أول الأمر وقيل إنه رجع عن هذه الفتوى لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل فالحجة عندهم بعد الكتاب والسنة الرجوع إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الإنزال من غير إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا، وهي الرخصة التي كانت في أول الإسلام والتي دل عليها حديث أبي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فاختلفوا وكان بعضهم يفتي بما كان معروفا في أول الإسلام وهو أنه لا يجب الغسل إلا إذا جامع وأنزل الماء. فلما اختلفوا في زمان عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رضي الله عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرته الحديث إذا التقى الختامان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الناسخ إذا التقى الختامان فقد وجب الغسل، وقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جعدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته مكانا للعالمين. هذا أصل عند الصحابة رضي الله عنهم. فقيل ما أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بهذا الأمر وأخبرته أم المؤمنين عائشة أو بلغته ما قالته أم المؤمنين عائشة في المسألة فرجع عن هذا القول. وطرد بعض السلف رحمهم الله هذه المسألة وهي فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وعمله بهذا الحديث حتى قال إذا أصبح حتى ولو أصبحت المرأة وعليها غسل من الحيض كأن تكون طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسل الحيض إلى أن طلع عليها الفجر قال لا صوم لها. والصحيح مذهب الجمهور أن صومها صحيح وأنها تمسك ولا يؤثر وجود الحيض والنفاس أو بقاء وجود الغسل عليهما من الحيض عليها من الحيض والنفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحدث الأكبر لا يؤثر ما دام مستصحبا من الأصل المبيح له فيما قبل وقت الصيام. في قوله عليه الصلاة والسلام والاحتلام دليل على أن الحلم لا يؤثر في الصوم، وهذا هو الذي تدل عليه الأصول الشرعية كما ثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن رحمهم الله جميعا عن أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنها، وهو الحديث الصحيح المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. فقوله وعن النائم حتى يستيقظ فالاحتلام يقع في حال النوم، وبناء على ذلك لا يؤاخذ بما وقع في حال نومه وأنه لا يحكم بفطره حتى ولو نام في وسط النهار في أيام رمضان أو في صيام في أيام الأيام المرغب في صيامها كالاثنين والخميس ونحوها فصومه صحيح. وفي هذا الحديث دليل على تيسير الله ورحمته بعباده ولطفه حيث جعل هذه الأمور لا تؤثر في عبادة المسلم. ولو تصور المسلم أنه إذا ذرعه قيء وغلبه أنه يطالب بالقضاء ولو تصور أنه إذا احتلم أو نام فاحتلم أنه يجب عليه القضاء، لا شك أن في هذا تبعة عليه، فخفف الله عنا ويسر علينا، الحمد لله على رحمته وسعة فضله ومنه وكرمه. معاشر المستمعين، ننتقل إلى باب آخر من أبواب الصيام، وهو باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. وذكر معالي الشيخ أن الحديث يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم أن صومه صحيح، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. أترككم مع الدرس، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب، في بعض الروايات الصحيح من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم، في بعضها وهو صائم وفي بعضها في نهار رمضان، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي حديثنا: فإنما هو رزق رزقه الله. دل هذا الحديث على أن الناس إذا على أن من أكل أو شرب وهو ناسي أن صومه صحيح. وكما ذكر المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقد أفتى به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أن ما أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم أن صومه صحيح. ثانيا: أن الحديث لم يفرق بين الأكل كثيرا أو قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا الإطلاق الذي ورد في الحديث، فإن قوله من أكل أو شرب صادق على من أكل قليلا أو شرب قليلا، ومن أكل كثيرا أو شرب كثيرا. ومن هنا جمهور العلماء على أن لا فرق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا رخصة وتوسعة بغض النظر عن كونه يتكرر أو لا يتكرر، فإن الإنسان قد ينسى في أول اليوم فيأكل، ثم ينسى في منتصف اليوم فيأكل فيتكرر منه. ولذلك ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأله فقال له: إني أصبحت صائما فدخلت على قوم فأكلت وشربت. فقال: لا شيء عليك. فقال: لا شيء عليك. فقال: دخلت على آخرين فأكلت عندهم وشربت. فقال: لا شيء عليك. قال: ثم دخلت على آخرين فأكلت عندهم وشربت. فقال: لا شيء عليك. قال: ثم دخلت على آخرين فأكلت وشربت. قال: أنت إنسان لم تعتد الصوم. هذا من فطنة رضي الله عنه، يعني لسه بمعتاد أن تصوم، فأصبح ينسى صوما، لكن من اعتاد الصوم لا ينسى غالبا. وهذا من أدبه ولطفه رضي الله عنه وأرضاه وسماحة خلقه، ما قال: يا أخي أنت فين؟ في شيء تأكل تشرب؟ ما تذكر العبادة؟ أين صفاء القلب؟ أين حضور القلب؟ ما قال: يا أخي أنت فين؟ في شيء تأكل تشرب؟ ما تذكر العبادة؟ أين صفاء القلب؟ أين حضور القلب؟ ما عمد أبدا، فقال: أنت لم تعتد الصوم، فكواه من بعيد. وهذه فطنة، إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين قد بلغوا في إجابة السائل والمستفتي المبلغ الجميل الجليل في حسن تأنيبه وتقريره وتوبيخه إلا جن الأمر، فكان لهم العبارات والكلمات المهذبة وأيضا التي تؤدي المقصود. فالشاهد من هذا أنه لا يؤثر كونه أكل كثيرا أو قليلا، لأن بعض الفقهاء يقول: إذا أكل كثيرا بطل صومه، ولذلك لا تفرق بين القليل والكثير. والصحيح أن السنة دلت على عدم التفريق بين القليل والكثير وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. وخالف في هذه المسألة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة، فقال إن أكل أو شرب فعليه القضاء، ولا شيء عليه أي لا إثم عليه لكونه ناسيا. فالمالكية رحمهم الله يقولون إن الحديث الذي ذكرتموه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم صومه، بمعنى يمسك بقية اليوم، وليس فيه أنه لا يقضي، فسكت عن شيء مستقر في الأصل وهو أن من أفطر عليه القضاء. فقال إن حديثكم لا يدل على هذا، ويرد هذا التأويل عدة أمور. أولها قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، فوصفه بكونه صائما، وأن صومه لم يؤثر فيه ذلك الأكل والشرب. ثانيا وصفه بكونه متما، ولا يمكن أن نقول لصوم فاسد أو صوم يلزم فيه القضاء أنه تام، وإنما الوصف بالتمام شرعا إنما يكون لشيء تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته لما علمه الصلاة كاملة قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه يدل على أن صومه صحيح وأنه لا يلزم القضاء. ثالثا في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه يدل على أنه لا دخل للمكلف في ذلك، فكان وجوده وعدمه على حد سواء، أي كأنه في صومه لم يأكل ولا يشرب ولم يشرب، وبناء على ذلك ففعله للأكل والشرب فهو بدون شعور وبدون علم، وحينئذ لا تأثير له في عبادته فلا يؤاخذ عليها. أيها الإخوة المستمعون، شهر رمضان شهر التوبة، شهر الرحمة والمغفرة، وهو فرصة لمحاسبة النفس ومراجعتها. فمن هذا السعيد الذي أقبل على ربه تائبا منيبا قد لهج لسانه بذكر الله تعالى وأكثر من الاستغفار والانكسار بين يدي مولاه؟ أحبتي المستمعين، نبقى في الدقائق الآتية مع كلمات طيبات لشيخنا حفظه الله يذكرنا فيها بفضل الله وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. اللهم اجزه عنا خير الجزاء وأوفاه، وارفع درجته وأعلي قدره في الدنيا والآخرة. بعد الذنب أريدك أن تتذكر أمرين، ويتذكر المسلم كثير من الأمور إذا قرأ القرآن والسنة وفقه عن الله عز وجل، لكن هناك أمران. الأمر الأول أن كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة لا يقف أمامها ذنب مهما بلغ هذا الذنب، عقيدة تجعلها في قلبك وفي نفسك أن أستغفر الله ليست بالهينة، وعزتي وجلالي، ويقول الشيطان ما زال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. استغفر الله ليست بالهينة. استغفر الله لو قالها العبد صادقا تمحو عنه الشرك الأكبر، الشرك الذي ليس بعده ذنب. إذا قال استغفر الله فإن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أين الخلل؟ الخلل أن الإنسان يقول أستغفر الله وهو لا يدري ما معنى أستغفر الله. أستغفر الله ويحس أن الذنب كبير، أستغفر الله ويحس أن الله عظيم أنه كيف أذنب وكذا، لكنه ليس استشعارا بأن الله يغفر، لا، يعظم الذنب، هذا من الشيطان. لا تتعاظم على الله شيئا، فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال الذين أذنبوا. الله أكبر، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله، من قال هذا هو أصدق القائلين، ومن قال هذا هو أرحم الراحمين، ومن قال هذا هو خير الغافرين سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا من الله، ما تركت شيئا. كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة تنهد بها ذنوب العمر كله. لو أن عبدا عاش حياته كلها في صغره وكبره وشبابه ومشيبه وهو يتعفر ويتمرغ في معاصي الله وحدود الله وكبائر الذنوب، ثم وقف في آخر عمره صادقا قبل أن يغرر فقال صادقا من قلبه أستغفر الله من تلك الذنوب كلها، لغفرها الله ولم يبالي، ولعاد كيوم ولدته أمه، لأن الله وعده بالمغفرة. هذا ما نشك فيه، هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب، لكن بالتوحيد الخالص أن تعتقد كرم الله، لأنه لما وصف نفسه بالرحمة رحمته وسعت كل شيء، ومما وسعته الذنوب المذنبين مسيئين، عبد مسرف مذنب خطاء يأتي ابن 90 سنة، الناس تأتي للعمرة، لكن في الحج البعض يقول سبحان الله الحجاج أكثرهم كبار سن، هذه حكمة من الله، جاءوا في آخر أعمارهم تائبين، جاءوا في آخر الأعمار منيبين مستغفرين راجين لرحمة أرحم الراحمين. ومن قصد الله وتوجه إلى الله ولو في عقر داره وليس أن يأتي إلى بيته لغفر الله له ولم يبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لا تتعاظم على الله ذنب، ولا تستخف بكلمة أستغفر الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك أن لك ربا توحده ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، هو وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. هذا الرب سبحانه في عظمته وجلاله وكبريائه وعزته سبحانه لا إله إلا هو، هذا الرب الذي وسع كل شيء رحمة وعلما لا يغفر لك فقط، ليس المسألة مسألة مغفرة، بل يفرح بتوبتك. فهل وجدت ملكا وربا أعظم من هذا الرب؟ حاشا، يفرح بتوبة عبده، أين تجد مثل هذا الكرم والرحمة؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يفرح ماذا يريد منك وهو أغنى ما يكون عنك، لكنه يعلم أنه لو خلي بينك وبين سطوته لكنت من الهالكين. يفرح لأنه يرحمك ويعلم أنك لو تماديت على الذنب فأخذك الرب هلكت وشقيت شقاء الدنيا والآخرة. فتذكر أنه يفرح بتوبتك. إذا قلت استغفر الله تقولها من قرارة قلبك، ما ترى دون الاستغفار شيئا، وترى أن الاستغفار لا يبقي شيئا، فتحس أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأنه الرجاء في كل شيء. فأنت الذي استودعته أمورك كلها، أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، لكنه رب وهو رب الأرباب، رب بكرم وجود وإحسان ورحمة، ما دام أن نفسك لم تغرغر وما دام أن الروح لم تخرج فاستكثر من التوبة. ومن الآن من هذه الساعة إذا جلست مع الناس، إذا حدثت الناس، إذا حدثت أبناء بناتك المذنبون المسيئون، إذا أخطأوا ذكرهم بعظمة الله وكرمه. من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؟ من الذي ينادي في كل ليلة يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له؟ ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. الله أكبر. ولذلك نسأل الله أن يرزقنا كمال الإيمان، كمال التوحيد. إذا قلت استغفر الله تقولها بإيمان وبصدق وبيقين، فهذا هو الذي أوصيك به، وبإذن الله ستجد من كرم الله وجوده ما لم يخطر لك على بال. لا يتوقف الأمر عند غفران الذنوب، بل إن الله يفرح، وإذا فرح ربك بتوبته كافأك عليها، فبدل السيئات حسنات، وفتح أبواب الرحمات، وأسبغ عليك من منه وكرمه. الخير فيك كثير، فاستكثر بالله لا بغيره، واستكثر بالأخذ بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تزال في رحمة ما اتبعت هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. مستمعي الكرام، هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.